صدق الله العظيم. هكذا خلص الإيمان والإسلام. فأحنا كذب يقول عن الإسلام فأنا يقول لشيء كنت يقول مع آيات الله البينات يدل علينا صاحب الفضيلة فضيلة الطارق مع حمد السلكاوي الطارق والوكيل والسلكة المنصورة عضو نقابة القراء لاتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية. أسأل الله لنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. لا ما شاء الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. Oh, Thank you. مولانا. الله الله الله الله نعم الحداء. Thank you. Well, yeah. ربنا يبارك فيه. عليك يا سيدنا ما شاء الله بني قويك الله الله الله وحدوه What the Yeah. لا خوي إيمان الله ينديه. And I'm going to